بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من دروس سورة النساء، ومع الآية 30 و 31، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. في الدرس الماضي وقفنا مع هذه الآية، ولا بد من تتمات لشرح هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، قلت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان مخير أن يؤمن أو أن لا يؤمن. لذلك نجد أن الله جل جلاله يخاطب الناس عامة بالآيات الكونية ليؤمنوا به. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات الكونية التي تزيد عن 1300 آية يخاطب بها الناس كي يؤمنوا بالله. هم مخيرون، هوية الإنسان مخير، يؤمن أو لا يؤمن. أما حينما يؤمن دخل مع الله في عقد إيماني، إذا آمن صار لزاما عليه أن يصغي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لأنك آمنت بي ينبغي أن تفعل كذا، وينبغي ألا تفعل كذا. فحينما يلزمك الله بغض البصر، أو حينما يلزمك الله بتحري الحلال، أو حينما يلزمك الله بالقسط، ألزمك بعد أن آمنت به. هذا من متطلبات عقدك الإيماني مع الله. إذن هذه مقدمة مهمة. لا إكراه في الدين، الدخول في الدين حر، أنت مخير، لكنك إذا دخلت في الدين أنت ملزم أن تنفذ تعليمات الخالق، تماما كما لو كان التطوع في الجيش أمرا اختياريا، أنت تتطوع أو لا. أما إذا تطوعت هناك نظام، وهناك أمر، وهناك نهي، وهناك عقوبات. لو أن الإنسان لم يقبل الدخول في الدين أصلا، طبعا هذا الاختيار السيء سوف يدفع ثمنه في الدنيا والآخرة، لكن يدفع ثمنه لأنه بسبب سوء اختياره. الآن إذا دخلت في الدين فأنت ملزم بتطبيق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء على لسان سيد المرسلين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها الإخوة، لو قلنا لعشرة أشخاص عندهم مركبات اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل منكم سيارته، واضح. إذا وجه الأمر إلى جمع وكان المفعول جمعا فكل واحد يركب مركبته. إذا قال المعلم للطلاب افتحوا كتبكم، كل طالب ينبغي أن يفتح كتابه، لكن لو قال أحد الطلاب لأستاذه ضاع قلمي، فإذا قال المعلم لا تسرقوا أقلامكم، ما المقصود؟ لا تسرقوا أقلام غيركم، لأن الإنسان لا معنى أن يسرق ماله، لا يسمى هذا سرقة. قاس بعض العلماء هذه الآية على هذه القاعدة، إذا قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم، أي لا تأكلوا أموال غيركم، لكن قد يغيب عن المؤمن أن الله حينما ضيق عليك حركتك اليومية، دقق، أن الله حينما دقق عليك حركتك اليومية، لا تغش، لا تكذب في البيع والشراء، لا تدلس، لا تحتكر، لا تستغل، حينما ضيق حركتك اليومية ضيق على 1,200,000,000 مسلم حركتهم معك. يعني إذا نهاك الله عن السرقة فقد نهى 1,200,000,000 مسلم أن يسرقوا منك، هذا قد يغيب عنا. إذا أمرك أن لا تعتدي على أعراض المسلمين، هذا الأمر موجه إلى كل المسلمين ألا يعتدوا على عرضك. إذن أنت المنتفع الأول من تضييق هذه الحركة، أنت المنتفع الأول من تضييق هذه الحركة. إذن أي نهي تجده في كتاب الله أو تجده في سنة رسول الله، ينبغي أن تعلم أنه إذا شعرت أن الأمر قد ضاق عليك، يجب أن تشعر مع هذا الشعور أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين أن يحترموك، أن يحترموا مالك، أن لا يعتدوا على عرضك، أن لا يكذبوا عليك، أن لا يسرقوا منك، كل المنهيات التي نهيت عنها أمر جميع المؤمنين أن يفعلوها معك أو أن لا يفعلوه، إذن هذا الأمر لصالحك. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، والتي أتمنى أن أوفق في شرحها في هذا اللقاء، الإنسان له في الحياة حركة، هذه الحركة تزيد وتقل. متى تزيد؟ تزيد في حالة واحدة، إذا ضمن لك أن تقطف ثمار حركتك، إذا ضمن لك أن تقطف ثمار حركتك وأن تكون آمناً على نتيجة عملك، هذه الحركة تزداد. أما إذا لم يضمن لك أن تقطف ثمار حركتك وجاء إنسان آخر فأكل ثمرة عملك، هذا الوضع غير المقبول من شأنه أن يضعف حركة الإنسان في الأرض. ليس شرطاً أن تنوي خدمة الناس ولا خدمة المسلمين، إذا كنت تريد مصلحتك وضمنت لك مصلحتك عم الخير على كل الناس. قد تكون مؤمناً وفي مستوى عال من الإيمان فتحمل هم الناس، إن فعلت هذا كانت لك الدنيا والآخرة. أما كنظام حينما أضمن لكل إنسان نتائج عمله وثمرة عمله، وحينما لا أسمح لإنسان أن يأكل ثمرة عمل الآخرين لذكائه أو لقوته أو لاحتياله أو ما شاكل ذلك، حينما أضمن للناس ثمار أعمالهم تزداد هذه الحركة، وحينما تزداد هذه الحركة يعم الخير. يعني أضرب بعض الأمثلة، أنا حينما أشجع الناس أن يزرعوا والإنسان في مخيلته مصلحته الشخصية بادئة ذي بدء. إذا تسابق الناس إلى زراعة الأرض كثر الإنتاج ورخصت الأسعار وعم الخير. هذا الخير الذي عم ليس في نية الناس، بل كان ذلك رغبة في تحقيق مصالحهم فقط، لكن لأنه ضمنت لهم نتائج أعمالهم وضمنت لهم ثمار أعمالهم فتحركوا حركة واسعة، عندئذ عم الخير جميع الناس. كأن هذه الآية تريد أن توضح للناس أن حركة الإنسان إذا كانت طليقة وإذا كانت مضمونة النتائج فإن هذا الشيء يعم بخيره على كل الناس، عندئذ تنتعش الحياة. أما إذا لم يضمن لك نتائج عملك لا تعمل. والمجتمعات التي لا يستطيع الفرد فيها أن يقطف ثمار عمله مجتمعات خاملة، ومجتمعات ضعيفة الحركة، ومجتمعات متدهورة وفقيرة. أما حينما يضمن للإنسان ثمار عمله عندئذ يتحرك ويعم الخير. لذلك حينما يلد المال المال تتجمع الأموال في أيدي قليلة ويحرم من المال الكثرة الكثيرة. ولا أبالغ إذا قلت إن معظم المشكلات التي تعاني منها البشرية بسبب أن الأموال تلد الأموال. أما إذا ولدت الأعمال الأموال، أما إذا ولدت الأعمال الأموال، لا بد من توزيع هذه الأموال على أوسع شريحة في المجتمع. وكأن التصميم الإلهي لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الحالة المرضية السيئة جدا أن يكون المال متداولا بين الأغنياء، بينما السواد الأعظم الخط العريض في المجتمع محروم من المال، والمال قوام الحياة. فيا أيها الإخوة، أنا حينما أضمن لإنسان نتائج عمله أقول له افعل، أنشئ مصنعاً، ازرع أرضاً، روج تجارة، أسس شركة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ سيؤسس وسيبني وسيوظف وسيوفر فرص عمل كبيرة جداً وسيخفف الأعباء عن الناس دون أن يشعر. أما إذا شعر أنه في خدمة المسلمين هذا إنسان راقي جداً، وهذا له الدنيا والآخرة. لأن النظام الإسلامي والمنهج الرباني موضوعي، بمعنى أنه لو طبقه كافر لقطف ثماره. لو طبق المنهج الموضوعي كافر به، كافر بالله، لقطف ثماره. وهذا ما نجده أحيانا في بعض البلاد المتقدمة، تعجب تقدم كبير جدا، رخاء، أسعار منخفضة، فرص عمل كثيرة، لأنه في شيء من النظام الرباني مطبق في هذه المجتمعات، لا عن إيمان بالله إطلاقا ولكن عن إيمان بالمال. إذا حينما نهانا الله عز وجل عن أن نأكل أموال غيرنا، معنى أن تأكل مال أخيك، المال جهد أيها الإخوة، المال جهد. أوضح مثل، لو كلفنا إنسان أن ينقل مثلا 100 حجر من مكان إلى مكان، أعطيناه 1000 ليرة، هذه 1000 ليرة تعني جهدا. فإذا كان في الطريق إنسان قوي وشهر عليه السلاح وأخذ منه 1000 ليرة، ماذا حصل؟ هذا الجهد الشاق الذي بذله هذا الإنسان أكله إنسان آخر. تكاد تكون معاصي المال، عددها: الربا، الغش، التدليس، الاحتكار، الكذب، السرقة، القمار، تكاد تكون معاصي المال في مجملها تنطلق من مبدأ واحد، أن نسمح لإنسان قوي أو ذكي أن يأكل ثمرة إنسان آخر. ولمجرد أن نسمح لإنسان قوي أو ذكي، قوي بما معه من قوة وذكي باحتياله، المال يؤخذ غصبا أو احتيالا، القوي يأخذه غصبا والذكي المنحرف يأخذه احتيالا. حينما نسمح أن يخطف إنسان لم يعمل ثمرة إنسان عمل، تضعف حركة الحياة ويعم الفقر في المجتمع. فلذلك حينما نهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا، أي ضمن لهم نتائج عملهم، ضمن لهم أن يقطفوا ثمار عملهم. والإنسان كما أقول حينما يسعى لمصلحته الشخصية فقط وفق منهج الله يعم الخير على المجتمع كله. يعني إنسان معه في الصندوق مبلغ كبير، مثل واضح، لو أراد أن يبني بناء وبحسب نظام الإيجارات ينتفع من أجرته، هذا المبلغ مخزن في الصندوق، لو خرج من الصندوق لينقلب إلى بناء، ماذا سوف يفعل صاحب هذا المال؟ سوف يشتري أرضاً، وسوف يأتي بعمال، وسوف يستصدر التراخيص، وسوف يقلب هذا المبلغ الكبير إلى أموال أخذها أصحاب هذه المصلحة، تقاسموها، الذي حفر الأرض، والذي بنى، والذي صب السقف، والذي طلى البيت، والذي مدد، والذي ثم جاء إنسانان وسكنا بهذين البيتين، الإنسان دفع لكن وجد بيت يسكنه. كم إنسان هالمبلغ الكبير الذي في الصندوق لو خرج هذا المبلغ فانقلب إلى بناء مؤلف من 10 بيوت، وجاء ناس استأجروا هذه البيوت، حلت مئات المشاكل. لذلك من بعض توجيهات الشارع الحكيم أن الزكاة حينما تفرض على المال الذي لا ينمو، الغنم مال لكنه ينمو بطبيعته في توالد، البقر، الإبل، النبات، تزرع حبة واحدة قد تنقلب هذه الحبة إلى 100 حبة، فالزراعة تنمو والأنعام تنمو لكن المال لا ينمو. فرض على المال الزكاة لأنك إن لم تستثمره لصالح المسلمين أكلته الزكاة، وكأن فريضة الزكاة يعني باعث على أن تستثمر المال، أن تنفع به المسلمين. إذن حينما قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي يجب أن تضمنوا لبعضكم بعضا قطف ثمار أعمالكم. أما لو أن هذا الإنسان بعد أن بنى البناء وقلب هذا المال الجامد في صندوقه إلى بناء من 10 بيوت أخذناه منه عنوة، كم إنسان آخر يحجم عن استثمار ماله في البناء؟ معظم الناس بالضبط. إذا ضمننا له أن يقطف ثمار ماله إذا الحركة تتنشط. هذه الآية أيها الإخوة توجيه إلهي دقيق، معناها الدقيق أن نضمن لكل إنسان كائنا من كان قطف ثمار حركته في الحياة. إذا تنشأ حركة واسعة جدا، نشيطة جدا، مثمرة جدا. وأنا لا أتصور أن الرخاء الذي تنعم به بعض المجتمعات الشاردة عن الله عز وجل بسبب أن مبدأ صون حركة المال وحركة الحياة مضمون هناك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الله عز وجل حينما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل نهى كل المسلمين عن أن يأكلوا أموالك أيها المؤمن بالباطل، فهذا الأمر لصالحك، أنت واحد، أما في ملايين مملينة أمرت كما أمرت أن يكفوا عن مالك. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، حينما أضمنوا للإنسان أن يقطف ثمار حركته في الحياة، معنى ذلك أنني نشطت العمل. أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات البطالة. سيدنا عمر هذا الخليفة الراشد سأل أحد الولاة ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. انتبه هذا الخليفة الراشد قبل 1400 عام إلى أن أكبر مشكلة في المجتمع البطالة. أحياناً يقال لك في بعض الإحصاءات أن هذه النسبة لم تكن من 50 عام 6.3. في مجتمعات 60% بطالة، فهذا توجيه قرآني لكل المؤمنين. لذلك السارق، من هو السارق؟ السارق اعتدى على جهد الآخرين، إنسان تعب وعمل وقطف ثمار ماله فجاء من أخذها منه. لذلك الحد قوي جدا، تقطع يده صونا لحركة الحياة. سئل بعض العلماء، سأله شاعر قال له يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني لو أن إنسان أصاب يد إنسان خطأ، يعني بحادث سير فرضا، 10 مئين عسجد ذهبا، يعني ديتها 1000 دينار ذهبي، ما بالها قطعت في ربع دينار. لو سرقت هذه اليد ربع دينار لقطعت. فأجاب الإمام الشافعي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لذلك يوم طبقت بعض الدول الإسلامية قطع اليد، القصص التي تروى لا تصدق. هل يعقل أن يذهب صراف في موسم الحج ليصلي الأوقات الخمسة في المسجد والأموال مكدسة في صندوقه على قارعة الطريق وهو آمن عليها؟ نظام. بينما في بعض البلاد المتقدمة في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. فحينما نضمن للناس ثمار أعمالهم يتقدم المجتمع، وحينما نسمح أو نتغاضى أو نتهاون في تطبيق العقوبات على من يعتدي على ثمار عمل الآخرين تضعف الحركة في الحياة. سمي الحالة الأولى نماء اقتصادي، وسمي الحالة الثانية ركود اقتصادي. هذه الآية فيها توجيه دقيق جدا، توجيه اقتصادي لمجموع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني التجارة بالمناسبة لا تأكلوا، كما قلت في الدرس الماضي، الإنسان قد يسكن بيتا طوال عمره وقد يبقى على ثوب واحد بأشهر عديدة، أما الأكل كل يوم. يعني أبرز عمل للإنسان أنه يأكل، حتى من تعريفات الإنسان أنه كائن فاتح فمه ليأكل كائنا من كان. فالأكل هنا نشاط يومي، وفي أشخاص كلما تحركوا أكلوا أموال الناس بالباطل، يكذبون ويدلسون ويغشون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة لا تأكلوا لأن الأكل نشاط يومي، وهناك من يجعل نشاطه اليومي أكل أموال الناس بالباطل. بالباطل أي بطريقة لا معاوضة فيها. ذكرت قبل قليل المبدأ العميق جدا لجمع كل ألوان كسب المال الحرام: قمار يا نصيب، تدليس، غش، سرقة، ربا، كل شيء حرمه الله في كسب المال، كل شيء حرمه الله في كسب المال ينطلق من منفعة بنيت على ضرر. بالضبط، منفعة نالها إنسان بنيت على ضرر. أوضع شيء السارق، السارق انتفع، سرق 100,000، لكن ما تعب بكسبها، بنيت على أن ثمرة إنسان آخر ذهبت سدى. الإنسان الآخر بحاجة لل100,000، قد يشتري بها حاجات العام، قد ينفقها على أشهر عدة. الآن وكل كسب يبنى على منافع متبادلة فهو كسب حلال أبدا. فالتاجر يشتري، يسافر ويشتري ويشحن ويضمن الخسارة ويتحمل أعباء السفر وأعباء تخليص البضاعة ثم بيع البضاعة ثم جمع ثمنها، هذا جهد كبير مع ضمان، جهد مع ضمان له أن يربح. هذا الربح الذي يأكله التاجر ليس بالباطل، بالحق. لكن لو غش أكل بالباطل، لو أوهمك أن هذا القماش فرنسي وهو من مصدر آسيوي رخيص وصدقت أنت دفعت له ثمن القماش الفرنسي بينما أعطيته قماش رخيص، اعتديت عليه فأكلت ماله بالباطل. كل إنسان غشاش يأكل أموال الناس بالباطل، أحياناً بعرض البضاعة يوهمك أن هذا اللحم طازج، يضع ضوء أحمر يعطي اللحم الأبيض لون زهري كأنه طازج مثلاً. أحياناً عرض البضاعة في غش، أحياناً الأوصاف التي يصفها البائع فيها غش. كل أنواع الغش أكل أموال الناس بالباطل، الربا أكل أموال الناس بالباطل، القمار أكل أموال الناس بالباطل، اليانصيب أكل أموال الناس بالباطل، شركات التأمين تأخذ منك مبلغاً كبيراً دون أن تعطيك شيئاً إذا سلمت من حادث، أكل أموال الناس بالباطل. إذا بنيت منفعة على ضرر فهو مال حرام، أما إذا بنيت منفعة على منفعة، يعني واحد معه مال لا يحسن استثماره، أعطاه لشاب مؤمن مهندس فاستثمره والربح بينهما، صاحب المال في أعلى درجة من الراحة لأنه استثمر ماله وعاد إليه منه نفع كبير، والشاب المتقد حيوية والذي لا يملك مالا اشتغل بهذا المال وربح وأعطى صاحب المال نصيبا. إذن كمبدأ عام، حينما تكون المنافع متبادلة فالمال حلال، وحينما تكون المنافع مبنية على الضرر فالمال حرام. مبدأ عام هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. توسع بعض العلماء في معنى التجارة التي عن تراض، أي لو كشفت الحقائق الشاري يرضى، لو كشفت الحقائق للبائع البائع يرضى، أما إذا طبست الحقائق وعُتم على بعضها فرضي الشاري، يعني إذا أوهمته أن هذه البضاعة سوف يمنع استيرادها خلال أيام وليس عندي إلا قطعة واحدة وعندك 1000 قطعة للمستودع، ليس عندك إلا قطعة واحدة، أوهمته بذلك فاشتراها مباشرة دون أن يساومك على السعر، هذا مال حرام، لأنه أنت غيرت حركة السوق الطبيعية. حينما تغير الحركة الطبيعية للسوق فهذا نوع من الكسب الحرام. إلا أن تكون تجارة عن تراض. ولماذا ذكر الله التجارة ولم يذكر الصناعة؟ لأن التجارة هي الوسيط بين المنتج والمستهلك، قد يكون الإنتاج زراعياً فالتاجر يشتري الفواكه والخضار ويبيعها، وقد يكون الإنتاج صناعياً فالتاجر يشتري ويبيع، فالوسيط الذي يتوسط بين المنتج والمستهلك هو التاجر. فالله عز وجل ذكر التجارة على أنها طريقة من طرائق الكسب. وفي بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام إن أطيب الكسب كسب التجار، لكن أين هم التجار الذين يغطيهم هذا الحديث؟ الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطروا. 7 صفات إذا توافرت في التاجر كان هذا التاجر صدوقا، وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، لأنه صار داعية إلى الله. وأكبر قطرين إسلاميين في شرق آسيا أسلمت شعوبها عن طريق التجار فقط. التاجر يحتل مكانة كبيرة في المجتمع، لأنه أعطاك بضاعة جيدة بسعر معتدل، أما إذا غش يحتل مكانة سيئة في المجتمع. كان السلف الصالح حينما يفتحون محلاتهم التجارية ينوون خدمة المسلمين، خدمة المسلمين. إذن هم في عبادة، المؤمن عاداته عبادات، والمنافق عباداته الصرفة سيئات. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، يعني الذي يقتل نفسه يائس من رحمة الله، كأن الله يعلمنا أن نتلقى الشدائد بقوة متماسكة. يعني سيدنا موسى، وهذا درس بليغ، حينما كان مع قومه وفرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، بحسب قوانين الأرض احتمال النجاة كم؟ 0، ما في أمل أبدا. فرعون بطغيانه وجبروته وقسوته وجنوده وأسلحته وحقده، وراء شرذمة قليلة من أتباع سيدنا موسى والبحر أمامه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. من هو المنتحر؟ إنسان لا يعرف الله أبدا. طيب في أمل بالمليار واحد، بالمليار، من وجد نفسه لقمة في بطن حوت في ظلمة الليل وفي ظلمة أعماق البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات ما بيقول لك ما في تغطية بهالمحل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ألا تكفي هذه الآية؟ من هو المنتحر؟ إنسان لا يعرف الله أبدا، بحسب قوانين الأرض ما في أمل، لكن الله يخلق الأمل من لا شيء، يخلق من الضعف قوة. فالمنتحر كافر، كافر، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف أن الذي خلقه أمره كن فيكون، كن فيكون. لكن في معنى آخر لهذه الآية، لا تقتل غيرك فتقتل، بنظامك خالق الأكوان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يشرع أن القاتل يجب أن يقتل أبدا، حينما يشرع أن القاتل يجب أن يقتل، إذا ضمننا الحياة للطرفين، للقاتل لم يقتل وللمقتول لم يقتل، ما دام هناك قناعة ثابتة أن هذا النظام الإسلامي القاتل يقتل، فالقاتل لا يقتل والمقتول لم يقتل، ضمننا حياة الاثنين. وهذا معنى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أحيانا أيها الإخوة، هناك حدود ردعية لو لم تطبق أو لو لم تستعمل الأصح أثرها واضح. ما الذي يبعد الناس عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا؟ يعني في سلطان، وإن الله يزع في السلطان ما لا يزعه في القرآن. يعني حينما يعدم الإنسان مثلا في مركز المدينة لأنه سارق أو لأنه قاتل، هذا يعطي ردع كبير جدا. الناس يرتاحون حينما ينزل العقاب بالقاتل أو بالسارق. فلذلك لا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا بعضكم بعضا، عندئذ بحسب منهج الله تقتلون. فالذي قتل الآخر كأنه في النهاية قتل نفسه. أذكر جريمة وقعت في ريف دمشق، يعني 4-5 أشخاص أخذوا بائع ذهب وقتلوه وضعوه في بئر، وأخذوا من عنده تقريبا 10 كيلو ذهب. أنا أذكر أن المسافة أو الوقت الزمني بين السرقة وبين إعدامهم 2 أو 3 أسابيع. هل يعقل أن هذا الإنسان لو أيقن أنه مقتول لا يسرق ولا يقتل؟ فضعف اليقين. فالشارع الحكيم يأمرنا أن نجعل عقوبة القتل رادعة. لذلك ولا تقتلوا أنفسكم، يعني أنت حينما تقتل أخاك حكما قتلت نفسك لأنك مقتول. وحينما يكون تشريع القاتل يقتل قائما، فالحياة ينعم بها من كان سيقتل ومن كان سيقتل. فلذلك قضية المنهج الإلهي مهمة جدا. ولا تقتلوا أنفسكم في معنى ثالث، المعنى الثالث لا تتهاون بأشياء قد تؤدي بك إلى القتل. قضية بسيطة تفاقمت ثم أصبحت جريمة، أيام السرقة تنقلب إلى قتل، دخل ليسرق فقاومه صاحب البيت معه مسدس قتله، كان سارقا فصار قاتلا. فيعني أيها الإنسان لا تفعل شيئا ينتهي بك هذا الشيء إلى القتل. ولا تقتل أخاك لئلا تقتل، وأنك إذا قتلت أخاك ضعفت المسلمين. لذلك الذي يقتل مؤمنا خطأ بحادث، في أصل التشريع عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، إن هذا المجتمع خسر عنصراً مؤمناً لا بد من تعويضه بعنصر مؤمن. إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً. أحياناً يكون العدوان عن غفلة لا عن ظلم، يعني عدواناً وظلماً، يعني يعتدي ويعلم أنه معتدي، هذا أعلى أنواع الشر. أسوأ أنواع الشر يعتدي ويعلم أنه معتدي، لكن أيام إنسان لغفلة عنده قد يعتدي ويعتذر. الذنب الذي يبنى على الغفلة أو على الجهل سهل غفرانه، أما حينما يعتدي وهو يعلم أنه معتدي وهو يعلم أنه ظالم فهذا ذنب كبير جدا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني لأن النار من فعل فيها فعل الإحراق الله جل جلاله، قوتها من قوة الله عز وجل. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أخواننا الكرام، في هذه الآية حقائق خطيرة جدا. أولا إن تجتنبوا، تجتنبوا يعني معنى تجتنب في القرآن الكريم يقتضي أن تدع مسافة أمان أو هامش أمان بينك وبين المعصية. أخواننا الكرام، كل معصية في حول منطقة لو دخلتها لجذبت إليها. الزنا، حول الزنا الاختلاط، حول الزنا الخلوة، حول الزنا إطلاق البصر، حول الزنا صحبة الأراذل. أنا سمعت قبل أيام مصطلح أعجبني، هناك مصطلح دقيق جدا هو التحرش بالمرأة، هناك مصطلح جديد تحرش المرأة بالرجل. كيف؟ من خلال ثيابها. حينما تكون ثياب المرأة فاضحة مبرزة لمفاتنها هذه الإنسانة تتحرش بالرجال، تحرش. وينبغي كيف نعاقب رجلا تحرش بامرأة؟ نعاقبه وندخله السجن بحسب النظام. ينبغي أن تعاقب المرأة التي تتحرش بالرجل من خلال ثيابها، هي متحرشة. وقد سئلت البارحة في محاضرة كنت ألقيها عن قضية ثياب المرأة، فقلت كيف أن الرجال لهم عبادات خاصة كالجهاد في سبيل الله وحضور الجمع والجماعات، للمرأة عبادة خاصة ترقى بها، أنا سميتها عبادة إعفاف الشباب، عبادة إعفاف الشباب. فالمرأة محببة إلى الرجل، فإذا أظهرت مفاتنها من خلال ثيابها الفاضحة فقد تحرشت بالشباب ودفعتهم إلى مجموعة من المعاصي، إما أن يقعوا في الزنا أو في المثلية أو في العادة. أما إذا كانت ثياب المرأة سابغة وسخينة لا تصف ما تحته وواسعة لا تصف حجم أعضائها، إذن هي ساهمت في إعفاف الشباب، لها عند الله أجر. لعل المرأة في الصيف محرومة من ثياب خفيفة قد يفعلها الشاب ولا شيء عليه، لكن الفتاة ممنوعة أن ترتدي ثيابا خفيفة تظهر مفاتنها. هذه المرأة حينما ترتدي معطفا في الصيف وحينما ترتدي ثيابا سابغة، ثيابا محتشمة طويلة واسعة، وحينما تغطي شعرها ووجهها، هذه ماذا تفعل؟ تعبد ربها. تعبد ربها وكأنها في صلاة. لذلك والله أيها الإخوة، حينما أرى امرأة محجبة حجابا إسلاميا صحيحا، لا يسعني إلا أن أقول فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما حينما تسبب أزمات وانحرافات لمن يراها متفلتة في ثيابها فهذه مشكلة. إذن إن تجتنبوا الكبائر يجب أن تدع بينك وبينها هامش أمان، كأن نهرا مخيفا له شاطئ مائل زلق وله شاطئ مستو جاف، فحينما تمشي على الشاطئ المائل الزلق احتمال أن تسقط في النهر كبير جدا. الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن من كلمة إن تجتنبوا ينبغي أن نفهم أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية. الزنا الخلوة، الخلوة طريق للزنا. الاختلاط، إطلاق البصر، صحبة الأرازل، متابعة الأفلام الإباحية، هذا كله ينتقل إلى الزنا. الخمر، لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه والناظر إليها والمعلن عنها، هؤلاء جميعا ملعونون. لم يقل لك الله عز وجل حرمت عليكم الخمر، قال فاجتنبوه. الاجتناب أبلغ من التحريم، أبلغ بكثير. الاجتناب أن تدع منطقة أمان كبيرة، يعني بربكم. لو وزير كهرباء أنشأ خط توتر عالي جدا 8000 فولت وكتب لوحة ممنوع مس التيار، قبل التيار 8 أمتار من دخل إلى هذه المنطقة يصبح فحمة سوداء، ماذا ينبغي أن يكتب؟ ممنوع الاقتراب من التيار، ممنوع مس التيار، كلام لا معنى له إطلاقا. وتلك حدود الله فلا تقربوها، اجعل بينك وبينها هامش أمان. والشريف من يهرب من أسباب المعصية لا من المعصية نفسها. أنا أقول لكم لو حللت 100 حالة زنا 95% من هذه الحالات لم يكن يخطر في بالي الواحد منهم أن يصل إلى الزنا، لكن لأنه دخل المنطقة المحرمة هذه المنطقة المحرمة ساقته إلى الزنا وهكذا. إن تجتنبوا، ولهذه الآية أيها الإخوة وقفة متأنية إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.